السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان بالكلام على خاتم الأنبياء سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله ومن تبع منهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير ربع ياسين، وبدأنا بأول سورة فيه وهو اسمها سورة ياسين، ولازلنا في القصة المذكورة في هذه السورة وهي قصة أصحاب القرية، هذه القرية التي جاءها ثلاثة من المرسلين، فبدر من أهل هذه القرية أن قابلوا هؤلاء الرسل بالتكذيب والعناد، فجاء رجل من هذه المدينة وكان يعيش في أطرافها، فجاء نصرة للدين ونصرة لهؤلاء المرسلين، وأخذ يكلم قومه في هذا الأمر وينصح لهم نصيحة المشفق الناصح الأمين لقومه، فما كان منهم إلا أن استمروا في طغيانهم وازدادوا في طغيانهم، فبعد أن كذبوا هؤلاء المرسلين قاموا إلى هذا الرجل المؤمن الصالح الذي ما أراد إلا النصح لهم والشفقة عليهم، فقاموا إليه وقتلوه، رفصوه بأقدامهم حتى قتلوه وخرجت أمعاؤه من ضبل، ومع ذلك لما قيل له ادخل الجنة ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فاستمر في نصحه واستمر في حرصه على قومه حتى بعد أن قاموا إليه وقتلوا. هذا مجمل هذه القصة التي وردت في سورة ياسين والتي تسمى بقصة أصحاب القرية أو بقصة صاحب ياسين، قصة صاحب ياسين. نقرأ الآيات ثم نواصل تفسير هذه الآيات من كتاب أيسر التفاسير. قال يقول الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا هذه الهداية بسبب ابتلاء من الله لك، اقتبال من الله لك. كم من إنسان هدي بعد الابتلاء. هذا رجل قيل في حبيب النجار هذا أنه كان رجلا مبتلى، ابتلي بالمرض وظل سنين في هذا المرض وكان يعبد الأصنام. فلما جاء هؤلاء الرسل إلى القرية عرضوا عليه الإسلام وعرضوا عليه التوحيد، وكانوا كما ذكرنا في اللقاء الماضي كانوا رسلا من قبل عيسى عليه السلام، كانوا من الحواريين، فأرسلهم عيسى عليه السلام لدعوة أهل هذه القرية إلى التوحيد. فلما كلموا هذا الرجل فقال: ربكم قادر على شفائي؟ ربكم الذي تدعونني إلى عبادته هل يقدر على شفائي؟ فقالوا: نعم إذا دعوته شفاك. فقال له: أنا أعبد هذه الأصنام منذ كذا وكذا من السنين، قيل 70 سنة يعبد الأصنام ويتضرع إليها ويدعوها لتزيل عنه الضر، ولكنها ما استطاعت لأنها عاجزة، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقال: فإذا دعوت ربكم شفاني في يوم وليلة وهذه الآلهة أو هذه الأصنام عجزت عن شفائي طول هذه السنين، قالوا: إن دعوت الله شفاك. وفعلا أسلم واستسلم لله ودعا الله عز وجل، فشفاه الله تبارك وتعالى من ابتلائه وكشف عنه الضر فازداد هداية وثباتا. ثم قال للرسل: هل أعطيكم مالا وأجرا نظير ما فعلتموه معي؟ أنتم أريتموني الطريق، بصرتموني بالهداية، كنتم سببا في شفائي وفي كشف الضر عني، أفأعطيكم من المال؟ فقالوا: لا نأخذ أجرا على دعوتنا. ثم بعد ذلك انطلق هؤلاء الرسل، كانوا 2 فكذبهم أهل القرية فعززهم الله بثالث، أي قواهم بثالث، عززهم بثالث، ولكنهم لم يجدوا إلا الصدود والعناد من أهل هذه القرية، وهموا بقتلهم وهموا بأذيتهم. قيل أنهم هموا بسجنهم، أرادوا أن يسجنوا هؤلاء الرسل، وقيل أرادوا أن يقتلوهم. فلما سمع المؤمن، لما سمع حبيب النجار بما يريد أن يفعله أهل القرية بالمرسلين، جاء مسرعا، فقال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة. تدل على بذل الجهد، تدل على بذل الوقت، فأنفس الأوقات وأنفس الأعمار هي ما تبذله لخدمة هذا الدين وما تبذله لنصرة هذا الدين. من أفضل الخطوات التي تخطوها هي الخطوات إلى بيوت الله، إلى تعلم دين الله، إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما نسمع هذه الآية: وجاء من أقصى المدينة، هذا يدل على البذل والعطاء من هذا الرجل، يدل على بذل الوقت وبذل الجهد لنصرة دين الله جل وعلا. وهي رسالة لكل واحد منا ليراجع نفسه في زحمة الحياة عندك وفي كثرة المشاغل لديك: أين هم الدين في حياتك؟ أين هم هداية الناس في حياتك؟ أين الوقت الذي تبذله للقرآن؟ أين الوقت الذي تبذله لتعلم العلم؟ أين الوقت الذي تبذله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ للأسف تجد بعض الناس لا يبذل وقته إلا لكل تافه ولكل هارط، كما حصل بالأمس عندما فرغت المساجد، وحتى من جاء ليصلي جاء على حظ من الجمر. لو إن الناس طولت بين الأذان والإقامة امبارح كان هيحصل زعيم في المساجد: يلا يا عم قيم الصلاة، ليه؟ أصل الماتش شغال، أصل الماتش على الأبواب. وإذا سألت هؤلاء هل ما قضيتموه أمام مباراة الأهلي والزمالك هل أفادتكم في أعماركم شيئا؟ هل أفادتكم في دنياكم شيئا؟ حسنت الاقتصاد؟ نزلت فواتير الكهرباء؟ نزلت فواتير المية؟ نزلت سعر اللحمة؟ نزلت سعر أي حاجة؟ أبدا. تزيد الناس شقاء إلى شقائهم. هؤلاء يأخذون الأموال بالملايين من أجل القرى الفارغة، ولكن لا تعجب من ملايين تؤخذ، بل اعجب من عقول فارغة كفراغ القلع. عقول فارغة، والواحد يحزن أكثر وأكثر لما يبص إليه بعض الإخوة لحيته قدامه متر في خلقته، وتبص تلاقيه واقف يتفرج على الماتش وقاعد يتفرج على الماتش. إذا كان هذا حال أهل الدين فقل أين الدين؟ إذا كان هذا حال أهل الدين اللي تلاقي لحيته شبر، واخد بالك، واقف تبص تلاقيه مشعلق رقبته قدام الشاشة كده عشان يتفرج على الماتش. أمال بنعيب على الناس إيه بقى؟ ماذا تعيب على الناس وأنت فيك عيب؟ هل يبذل هؤلاء اللي قعدوا ساعتين قدام الماتش بحرقة الأعصاب وبالكلام السفيه اللي تسمعه؟ بالك تسمع السبت والشتيمة وتلاقي الزملكاوي يقلس على الأهلاوي والأهلاوي يقلس على الزملكاوي كأنها أصبحت ملل ونحل، وتلاقي واحد يقول للتاني يا هلا مش هتأسلم، مش هتأسلم يا هلا، يا عم أسلم يعني إيه؟ يعني غير الفانيلا، بدل ما يبقى أهلاوي يبقى زملكاوي بقى طالما الزمالك غلب، أو بدل ما يبقى زملكاوي يبقى أهلاوي عشان الأهلي غلب. فبقول له مش هتأسلم. شوف لما يوصل حالنا لهذه الدرجة وهذه السفاهة، واخد بالك، نسأل الله العفو والعافية. فين بقى القدس؟ له أهله. فين فلسطين؟ لها أهلها. فين سوريا؟ لها أهلها. فين العراق؟ لها أهلها. فين المشردين في الأرض؟ لهم أهلهم. للأسف الشديد نحزن والله أشد الحزن عندما ترى هذا. ومع ذلك الناس يقول لك يا الأحوال ما بتتحسنش ليه؟ هو الحال بيتأخر ليه؟ هو ما فيش تحسن ليه؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، نهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا، وخير من ذلك قول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده راجل جه من أقصى المدينة عشان ينصر الدين. في ناس بتجري ورجلها بتحفر عشان تروح تغني وترقص وتطبل، في ناس بتقعد وتفضي نفسها ساعتين وثلاثه عشان يقعد يستنى الماتش، واستنى التحليل قبل الماتش والتحليل بعد الماتش. ولكن لو جيت تقول له تعالى احضر درس، تبص تلاقي الدرس تقيل على قلبه. لو جيت تقول له تعالى افتح مصحف واقعد في مقراه، المقراه تقيله على قلبه. لو جيت تقول له اعمل اي حاجه نصر الدين، تلاقيها تقيله على قلبه. لكن للأسف السفه بيبقى خفيف على القلب والعياذ بالله. نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. لكن للأسف شيء يحزن، شيء يدمن للأسف الشديد، وجاء من أقصى المدينة. دليل على الحرص، حرص على الدين، حرص على نصرة الدين، وجاء من أقصى المدينة. دليل على علو الهمة، إن همة عالية، همة عالية يحبها الله. الهمة في الدين إذا كانت عالية يحبها الله، أما الهمة التي في سفل وفي دنو فإنها همة خسيسة لا يحبها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. السفيه التافه ربنا بيكرهه، أما صاحب الهمة العالية فالله يحبه. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فلما نسمع عن الراجل المؤمن دوت إن هو جه من أقصى المدينة، وخلي بالك مش جاي يمشي، لا ده جاي يا جماعة، جاي إيه؟ يسعى، جاي يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل إيه؟ يسعى مسرع. يبقى كل دي يدلك على البذل والعطاء، يدلك على الحرص على الدين وعلى نصرة الدين، يدلك على الهمة العالية، يدلك على سرعة الاستجابة في نصرة الدين. دي كلها صفات أخوان، صفات ينبغي على أهل الدعوة أن يتحلوا بها، ينبغي على من يحمل هم الدين أن يتحلى بهذه الصفات. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أن يشتد مسرعا، وذلك لما بلغه أن أهل القرية قد عزموا على أذية الرسل، إما أذيتهم بالسجن وإما أذيتهم بالقتل. ماذا قال هذا الرجل الصالح حبيب النجار؟ قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين، كلمة يا قوم صفة من صفات الداعية أيضا، وهي صفة الشفقة والرحمة. يا قوم، كأنه يقول لهم أنا بنصحكم، أنا أحرص واحد عليكم. زي ما أنت كده تيجي تقول لي مثلا قريبك حد بيعمل غلط، تقول لهم يا أهلي يا عشيرتي، كأنك بتقول لهم أنا أحرص الناس عليك، أنا أخوف الناس عليك. فيا قوم تدل على صفة الرحمة، على صفة الشفقة. ودي من الصفات يا إخواننا اللي لابد الداعية يتحلى بها، إن أنت مشفق على الناس، حريص على هداية الناس. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم يكاد يقتل نفسه إذا لم يؤمن إنسان، لعلك باخع نفسك على أثارهم، يعني كان هيكاد يقتل نفسه على توليهم عن بسبب توليهم عن الإيمان. فالداعية الداعية مشفق حريص، وانت بتنصح حد وتكلمه حسسه ان انت حريص عليه، ان انت مشفق عليه، مش ان انت بتقيم عليه الحجة وخلاص، مش ان انت بتتكبر عليه، لا، حس منك ان انت حريص عليه. ولذلك كل الأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم: إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم، أنا خايف عليك من النار، أنا خايف عليك من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي نتعلم منها الشفقة في الدعوة، الحرص في الدعوة، إن أولى الناس بك أهلك وعشيرتك، قومك هم دول أولى الناس بك. قال: يا قوم، يا قوم، حرص وشفقة، اتبعوا المرسلين، أي اتبعوا هؤلاء المرسلين، فإنهم لا يريدون بكم إلا الخير، ولا يريدون منكم إلا الخير، ليس كما زعمتم أنهم سبب لحبس المطر عنكم. عندما قال هؤلاء الكفرة للمرسلين قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قلنا المرة اللي فاتت إن هم تشاؤموا بالرسل والعياذ بالله، قالوا لهم: من يوم ما دخلتوا البلد، من يوم ما شفنا وشكم ما شفناش خير، المطر اتحبس عننا. فالمرسلين رد عليهم قالوا لهم: إيه؟ طائركم معكم، يعني شؤمكم عليكم، شؤمكم بسببكم، بسبب معاصيكم مش بسبب الدين. اللي يظن ان الدين سبب للتأخر وان الدين سبب للتخلف هذا كذاب أشد، بل الدين سبب لإسعاد البشرية، الدين سبب لإنزال الرحمات، سبب لإنزال البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الدين سبب للحياة الكريمة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة مع الدين، الحياة اللي فيها بركة مع الدين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أما البعد عن ربنا شقاء. اللي يظن إن هو هيبقى سعيد في بعد عن الصلاة، اللي هيظن إن هو هيبقى سعيد في بعد عن القرآن، اللي هيظن إن هو هيبقى عنده بركة في رزقه بعيد عن دين ربنا، نقول له: أنت واهم يا مسكين، أنت واهم يا مسكين، بل إن البعد عن الله شقاء. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما يشقش أبدا. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والواقع الواقع لا يخفى على أحد. شوف البعد عن الدين عمل إيه في الناس، شوف البعد عن الدين عمل إيه في البلاد والعباد. لا يزداد الأمر إلا سوءا، ولا تزداد الأمور إلا تعقيدا. بسبب ماذا؟ بسبب الإعراض عن منهج الله. قال سبب مهم جدا ان هم ما بيسالوش الناس اجر، ودي دليل على الاخلاص. الاخلاص الا تتكسب بدينك، الاخلاص الا تتكسب بدينك، ان انت تدعو الى الله ابتغاء وجه الله، تذكر الناس بالله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهم مهتدون فهم على الهدى، ومن اتبعهم كان أيضا على الهدى. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. تمسك وثبات من صفات الداعية، الثبات على المبدأ، الثبات على المنهج. كأنهم يقولوا له يا حبيبي اللي حصل لك، ما انت كنت بتعبد الأصنام زي ويبدأوا يسيروا عليه الشبهات، يقولوا انت بتعبد إله ما انتش شايفه، انت بتعبد إله ما شفتوش. فيقوم ردد عليهم بعزة المؤمن، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أنا أعبد الذي خلقني، فهو الأحق أن يعبد، والأحق أن يشكر، والأحق أن يخاف منه. وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني وإليه ترجعون. هو الذي سيحاسبكم ويحاسب الجميع. أأتخذ من دونه آلهة؟ استفهام إنكاري، بينكر عليهم، بقول لهم أأتخذ من دونه آلهة لا تسمع ولا تبصر؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. كأنه يقول لهم الضر النافع هو الله، إنما الآلهة اللي أنتم بتعبدوها دي آلهة عاجزة، ما تملكش لنفسها حاجة، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، عاجزة عن حماية نفسها. لو جه كلب يبول على هذه الأصنام ما حركت شيئا لتدفعه، يجي كلب يبول على الأصنام اللي بيزعمون آلهة وهي لا تدفع بول الكلب عن نفسه. أهذه آلهة تعبد؟ أهذه آلهة ترجى؟ أهذه آلهة يخاف منها ويدرك؟ الحي القيوم، القوي العزيز، القوي المتين. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا، مش هتقدر تنقذنا من ربنا. ثم قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. يعني لو مشيت وراكم، لو فضلت على عبادة الأصنام وعلى الكفر اللي انتوا فيه، يبقى أنا كده في ضلال مبين إذا عبدت هذه الأصنام. إذا هم طريقين يا أخي، طريق اسمه طريق الهداية وطريق اسمه طريق الضلال، طريق اسمه هداية وطريق اسمه ضلال. لابد أن تسلك أحد الطريقين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، وهديناه النجدين. يا عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولذلك لما تجد أن ربنا شرح صدرك لطريق الهداية قل الحمد لله. فاكر أيام زمان، أيام ما كنت في ضلال مبين. افتكر بكلمة الرأي اللي هو بديه إني إذا لفي ضلال إيه؟ مبين. لو فضلت علاني عليك هبقى في ضلال، لو فضلت على الغلط اللي أنا فيه هبقى في ضلال. فافتكر أيام زمان، أنت الوقت بتصلي قبل كده كنت بتصلي أنت كنت في ضلال، أنت الوقت بتقرأ في المصحف وبتحب تقرأ في المصحف. الأول كنت بتحب الأفلام، بتحب الصور، بتحب مش عارف إيه، كنت في ضلال. أنت الوقت ربنا شرح صدرك للجامع وبتحب المسجد وبتحس براحة نفسية في المسجد وبتقبل على المسجد، أنت الأول كنت بتخش المسجد، كنت بتحب القهوة، كنت بتحب الصيد، كنت بتحب المصطبة اللي بتقعد فيها على الشارع في الشارع مع أصحابك. أنت كنت في ضلال مبين وربنا هداك وشرح صدرك. قول الحمد لله، قول الحمد لله على نعمة الهداية. إذا اللي بعيد عن الهداية في ضلال إيه يا جماعة؟ في ضلال مبين. فلما تلاقي نفسك على طريق الهداية فاحمد الله الذي وفقك للهدى هو الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا. مش بفهلاوتك وشطارتك والله، ده انت ممكن تلاقي الواحد ملتزم سنين وفجاه ينتكس فجاه يزوخ. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. يبقى انت مطلوب منك حاجتين: سلوك سبيل الهدى، وان تحمد الله على الهدايه كما يقول اهل الجنه: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثلاثه: ان تسال الله الثبات على الهدايه. انت كل يوم في سوره الفاتحه وانت بتصلي الفضل اللي بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. والذين اهتدوا زادهم وآتاهم تقوى. أنت محتاج زيادة هداية، أنت محتاج ثبات على الهداية. ولذلك كان أكثر دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا تدعن أن تقول في ضمر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني. فاللي بعينك عن هداية ربنا، اللي بثبتك عن هداية ربنا، فاطلب منه الهدى واطلب منه الثبات على الهدى، واستعذ بالله من الضلال بعد الهدى، وقل كما قال أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا. القلوب بتزيغ؟ اه بتزيغ. القلوب بتنتكس؟ اه بتنتكس. اه في ناس كانوا ملتزمين وانتكسوا، في ناس كانوا بيطلبوا العلم وضلوا، في ناس كانوا بيحضروا دروس والوقت بيشتموا في المشايخ اللي كانوا بيحضروا لهم دروس. القلوب بيد الله، سلوا السلام. إذا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالراجل المؤمن ده واثق في الطريق، واثق في الطريق اللي هو عليه. فلذلك بقول لهم: وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين. اسمع بقى: اني امنت بربكم فاسمعوا. الهدايه دي نعمه، التوفيق لفهم الهدايه نعمه، ان انت تفهم عن ربنا، ان انت تثبت على الهدايه. فلذلك المؤمن دي لما ثبت على الهدايه اتكلم. اتكلم كلام عجيب. الراجل ده يا اخوانا ما خدش دوره في العقيده ولا دورتين في التفسير ولا دوره في الفقه واصول الفقه ولا بقاله 10 سنين بقعد مع المرسلين دول. ده راجل يا دوبك المرسلين وهم داخلين القريه, هم داخلين بس القريه, فاتوا على بيته كلموه في الدين اسلم ودخل في الدين, وجاي بقى يغير قرية كاملة. تخيل دي احيانا باتي اثنين الاخ يا اخي ان شاء الله عايزينك تخدم الدين, عايزينك تقول تذكيرات, يقول لك والله اصلا لسه اخاف على نفسي من الرياء. طب يا اخي عايزينك بقى تبدا في قراءة قران, عايزينك تنتظم فيه عشان تبدا تحفظ. والله يا عم الشيخ واخد بالك, المهم تلاقي الحجج وتلاقي العقبات ما تعرفش جايه منين. يا اخي خلاص مش عايز تخدم الدين براحتك, وان تتولوا يستبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا اكثر. انت هتترك نصرة الدين هيجي غيرك احسن منك نصرته, بس انت اللي خسران, انت اللي خسران. واحد ملتزم وانتكس هيدور الدين؟ هيدور الدين؟ يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من شيء. مش هتدور الدين, أنت اللي خسران, أنت اللي هتخسر لو ما نصرتش الدين. أنت الخسران, ولو نصرت الدين انت الكسبان, انت اللي تترفع, انت اللي تتعز. الدين عزيز, الدين رفع. وانه لذكر لك ولقوم شرف, شرف انك تكون من اهل القران, شرف انك تكون من الدعاء, شرف ان انت تكون من الناس اللي بتدل الناس على ربنا, شرف شرف لك. فهنا الرجل المؤمن بيجهر بيفتخر بإسلامه وإيمانه, بقول إني آمنت بربكم فاسمعون, بيعلن التزامه مش بيكسف من التزامه. لما تكون أنت الوحيد اللي في الفصل في المدرسة, أنت الوحيد اللي ملتزم, شرف لك. لما تكون انت الوحيد اللي في المكتب في وسط الموظفين, انت اللي ملتزم بالدين, شرف لك. لما تكون انت في وسط الصناعية اللي انت شغال معاهم, انت الوحيد اللي ملتزم وتحافظ على الصلاة, شرف لك. لما تكون انت الوحيد اللي في العيلة ملتزم بالدين, شرف لك, شرف رفع. وسام الغربة, الغربة دي وسام شرف. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى لمين يا جماعة؟ طوبى الغرباء, طوبى الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس, والذين يصلحون ما أفسد الناس. فطوبى لك, هنيئا لك, شرف لك أيها الغريب, شرف ووسام قلدك إياه مش ملك من الملوك ولا رئيس الجمهورية ولا وزير ولا مدير مدرسة ولا نائب مجلس الشعب, لا ده وسام اللي شرفك بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسام الغربة, شرف الغربة. عليك بسبيل الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين, واحذر سرور الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بسبيل الهدى. لما تلاقي الناس كلها امبارح حيجة عشان الماتش بتاع الاهلي والزمالك, وانت ربنا صرف عندك الفتنة دي, لا تعرف مين اللي بتلعب مين اللي بيلعب ولا مين اللي كسب ولا ليك في الموضوع ده ولا في الخيبة والتفاهة دي. ده شرف، ده شرف، شرف إن ما يكونش ليك في أماكن السفهاء شيء، شرف إن لما تكون من المؤمنين ربنا عنهم وإذا مروا باللغو مروا كرام، والذين لا يشهدون الزور مالكاش دعوة أنت بالحاجات دي خالص، شرف والله شرف، شرف لابد تحس بيه، اصطفاء لابد تحس بيه. الشاهد واللي واقع في السفه دي بنقول له ارجع لرشدك وراجع نفسك، حط حالك كده انت راضي عن حالك لما تقابل ربنا. يعني انت دلوقتي بتبذل للقران ساعتين زي بتوع الماتش؟ هل بتبذل؟ لو قلنا لك كده احنا عايزينك في درسين علم دوره مكثفه ساعتين ورا بعض، هل فعلا بيبقى عندك الطقطان ان انت تقعد بحب مش باحراج؟ ممكن واحد يتحرج من الشيخ يقعد، مثلا يتحرج من الشيخ مجدي يقعد درس، يتحرج من الشيخ سيد يقعد درس وبتاع، واخد بالك؟ لكن هل كده بتقعد بحب كده زي ما تقعد قدام الماتش؟ واخد بالك؟ شوف حالك ايه، وبعد كده بعد ما تشوف حالك شوف حال المسلمين المعذبين في اماكن كثيره، شوف حال المسلمين في سوريا، وحال المسلمين في ليبيا، حال المسلمين في العراق، حال المسلمين في بورما. الناس دي لهم حق علينا ولا ملوش؟ طيب انت اديت حقهم ولا ما اديتوش؟ هل كده زي ما فرغنا ساعة للأهلي أو للزمالك وزي ما أنت بتحب كده الفريق ده وتبقى حامي كأن يعني كأن واحد عنده جرب واخد بالك في جسمه سخن كده لما يكون الماتش أو الفريق بتاعه بيلعب، هل عندك السخونية دي لما تعرف إن إخوانك اللي بيدينوا بنفس دينك الإسلام الجماعة اللي يقدسوا غيرهم بيولعوا فيهم وهم أحياء في المسجد؟ يعني يصلوا في جامع كده يجي يولعوا في الجامع اللي فيه يفحموا الجثث، هل كده جسمك بيسخن زي ما بتسخن قدام الماتشات كده؟ فلما جسمك يسخن بتقوم قايم كده مصدق قيام ليل وتدعي لاخوانك المسلمين ولا حالك ايه؟ حالك ايه؟ شاهد نرجع لموضوعنا عشان ما نطولش في الموضوع ده، بس الموضوع ده لان صراحه الواحد حزين قوي، خد بالك من المناظر اللي شفناها امبارح، واحد طالع من الجامع في لسه كراسي فاضيه، في كراسي فاضيه، ايه يا عم خير؟ انت رايح ايه؟ بتحجز رايح الجهاد؟ رايح تفتح القدس؟ الراجل طالع مخضوض من الجامع، مجعوز، مجعوز ان يروح ما يلاقيش كرسي. ده انت الله يكون في عونك في الصلاه بقى اذا كنت طالع تجري وبتسال على الكرسي، امال كنت في الصلاه بتعمل ايه بقى؟ ده انت خلصت الشوط الثاني الاول وانت بتصلي. ايه ده يا اخوانا؟ ايه ده يا اخوانا؟ احنا فين؟ احنا وصلنا لايه؟ والعجيب بقى ان تلاقي الزحمه دي هي هي في ماتش ثاني. ايه يا جماعه في الاهلي والزمالك بيلعبوا ثاني ولا ايه؟ هم كلهم بيلعبوا؟ قال لك لا ده النهارده برشلونه و كمان. ده انت ما شاء الله، ده انت جاوزت القارات، ده انت بقيت عالمي بقى. يعني شوف وصلنا درجه ايه، ومع ذلك للاسف نسال الله ان يصلح احوالنا وان يتوب علينا وان يستر عيوبنا وان يغفر ذنوبنا. نرجع للراجل الطيب، الراجل الصالح اللي حمل هم الدين وجي من اقصى المدينه عشان يعمل ايه؟ ينصر. انا بتبسط جدا لما بلاقي اخواني اللي جايين من السعوديه واللي جايين من دنجي واللي جايين من واخد بالك، جايين ما شاء الله عشان يتعلموا عشان يقعدوا، واخونا الاخ شريف ربنا يصلح حاله اللي بيجي من دنجي واخد بالك ويجي يقعد على كرسي عشان يسمع الدين. وايه كمان؟ ومش بقعد سميع بس، ده الاخ شريف دي اللي هو بيجي من دنجي اللي بيقعد على الكرسي المتحرك هنا ده، دي ما فيش دوره علميه ولا درس في امتحان الا لما بيكون اول واحد في الامتحانات، بيكون اول واحد يدخل في الامتحانات دي. الواحد بيتبسط جدا لما يلاقي نماذج زي دي، وبحزن جدا لما تلاقي بعض الإخوة من شربين بلفظين ولا في دماغهم ولا في دماغهم. يعني حتى اللي بيبقوا خاطرنا أيام الشيخ مصطفى بن العدوى لما جينا بمناسبة الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى إن شاء الله جاي لنا خطبة الجمعة، جاي إن شاء الله خطبة الجمعة هنا في مسجد قباء الشيخ مصطفى إن شاء الله. المهم اللي بيبقوا خاطرنا الناس اللي هم جايين من بره. يعني أنا بقول لك دلوقتي لو جيت أقول يا جماعة اللي من بره شربين قاعد دلوقتي ارفع إيده، ها ارفع إيدك كده اللي من بره شربين، ها اللي من بره شربين ارفع إيده، ها تلاقي ما شاء الله خد بالك. اللي من جوه شربين، ها لا في ده في ده في مشاطة الخير موجودة يا جدعان معانا، لا مش ما فيش يعني مش خلاص قوي كده، لا ما شاء الله معانا اخوة ما شاء الله واخد بالك. لكن انا اقصد ايه، ان سبحان الله اللي جاي من بره دي بيبذل اكتر، دي بيبذل اكتر، فلذلك ده ان شاء الله اجره باذن الله يكون اجره اكتر مع نية الاخلاص. لان كلما ابتعدت عن المسجد ممشا كلما زادك اجرك عند الله سبحانه وتعالى. المهم الشاهد العز والصدق ان دي همه عاليه عايزين نتعلم منها يا اخوانا. لما قصص القران بيتحكى القصص ده مش عشان نقول كان يا ما كان، لا عشان نستفيد منه، عشان كل كلمه لها معنى. وجاء من اقصى المدينه يبقى دي همه عاليه، يبقى دي حرص، يبقى دي سرعه، خلاص كده. رجل نسينا احنا نتكلم عن كلمه رجل دي، اللي يشيل هم الدعوه يا اخوانا راجل، اللي يشيل هم الدعوه رجل، رجل من المؤمنين رجال في بيوت اذن الله ان ترفع واذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. فاللي يشيل هم الدين دي مين يا جماعه؟ الرجال، رجل. اذا الرجوله مش زي ما بعض الناس فاكرها الايام دي، فاكرين ان الرجوله بالشنبات او ان الرجوله بالمجانس والعضلات. تبص تلاقي الشاب جاي متصور على الفيس رافع لك اكتافه مطلع الترباسين منزل المنجنصين واخد بالك انت، وتيجي تشوف ابو مجنص ده او ابو ترباس ما بيعرفش يشيل الكبرتايه عشان يقوم يصلي فجر، ما بيعرفش يفتح جلده المصحف عشان يقرا ايه، وتلاقي الترابيس متظبطه والمجانس متظبطه. طب مظبط المجانس والترابيس ليه؟ عشان يلبس الفانيلا الملزقه ويمشي عامل كده واخد بالك. طيب ماشي، مش رجوله انت. الرجوله بقى ان الحاجات دي تتسخر في ايه؟ ان تكون بتعمل الكلام ده عشان لما القدس كده تتحرر تكون انت اول واحد نافي صدرك واقف كده، صح ولا لا؟ عشان لما يقال يا خير الله الكبي يبقى انت اول واحد نافس صدرك واقف. لكن اللي ما بيبذلش للدين في وقت الامن كيف سيبذل في وقت الشد؟ اذا كان واحد ما عندوش وقت يجي يحضر درس، ولا عنده وقت يجي يفتح مصحف، ولا عنده وقت يعمل كذا، امال دي لما يتقال له تعالى روح جاهد في سبيل الله يجي؟ لا، قليل لا يعمل كده. يبقى الرجولة يا جماعة لها معاني، الرجولة لها صفات، الرجولة لها مكان يتصنع فيه الرجالة. الأماكن دي المساجد، الصفات دي هي الحرص على الدين، حرص على الطاعة، حرص على الصلاة، حرص على نصرة الدين، هي صفات الرجولة الصحيحة. قال إني آمنت بربكم أي بخالقكم ورازقكم ومالك أمركم دون هذه الأصنام والأوثان فاسمعون. بيسمع الدنيا كلها التزام، بيسمع الدنيا كلها إن هو متمسك بالدين. فأنت لابد كل اللي خلطك يعرف إن أنت متمسك بالدين. اللي يقول لك أنت ملتزم قول له أنا ملتزم، أنت مسلم أنا مسلم وأفخر بإسلامي. إني آمنت بربكم فاسمعون. أول ما قال لهم كده قاموا قايمين عليه زي التلال، قايمين عليه بغل الكفر، فأخذوا يضربونه بأرجلهم ويرفصونه بأقدامهم، عاملين زي الحمير، عاملين زي الحمير والعياذ بالله زي ما ربنا وصف سبحان الله. فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصرها. ينزل حمير والعياذ بالله. فقاموا الراجل بيقول لهم امنتوا بربكم، الراجل بيقول لهم اتبعوا المرسلين، الراجل ما بضرهمش، ده بيقول لهم على خير يعني على عز الدنيا والاخره، بيقول لهم على خيري الدنيا والاخره، ومع ذلك قابلوه بالطرق والرفس بالرجلين، قعدوا يدوسوا عليه ويدوسوا على بطنه لغاية ما طلعوا أمعاؤه من دبره والعياذ بالله. قيل ادخل الجنة. الدنيا حقيرة. شوف شوف الآية بتلخص الدنيا في إيه؟ إن هو لما مات وقتل قيل إيه؟ ادخل الجنة. يا كلمة تمسح أي أذى وأي عذاب في الدنيا. إن مهما يكون الدنيا، الدنيا حقيرة، الدنيا تافهة ملهاش أي قيمة. ولذلك لما يؤتى بأبأس أهل الدنيا عيشا ولكنه من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، يتحط كده في الجنة ويطلع يتغمس غمسة بس كده، غمسة بس كده، ويتقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. شوف شقاء الدنيا كله يتنسى في ايه يا جماعه؟ في غمسه في الجنة. ونعيم الدنيا كله ينسى في غمسه في الجنة. فالراجل ده لما مات قيل ادخل الجنه، لما قيل له ادخل الجنه وراى نعيمها ذكر قومه ناصحا له قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. لو انت لسه حريص على الناس دي، الناس اللي دستك برجلها وفعصت بطنك وفعصت جسمك لغايه ما قتلوك، انت لسه بتفكر فيهم؟ انت لسه بتنصح لهم؟ انت لسه خايف عليهم؟ انت لسه حريص عليهم؟ ايوه، هي دي الدعوه يا جماعه، ان الدعاء هم انصح الناس للناس، ان الداعيه الصادق بيحمل هم الامه وبينسى نفسه، بينسى نفسه ويحمل هم الامه. انت لما تشوف واحد مثلا زي شيخنا الشيخ مصطفى بن العدو ربنا يحفظه كل يوم في بلد، وحتى الايام اللي بيقعدها في بلده تخش اي وقت تلاقي في درس، وبعد الدرس يقف مع ده ويقف مع ده، الاخوه اللي كانوا معانا من كام يوم شوف المنظر، يقف مع ده ويقف مع ده ويكلم ده ويشوف ده عنده فتوى. واحده ست جايله من قريه واخد بالك، وقاعده تقول وتعيد وتقول وتعيد وتقول وتعيد، احنا نفسنا حواليه ملينا والشيخ قاعد يسمع لها، واخد بالك؟ يعني مش طلبه العلم بس، حتى واحده جايه عندها مشكله، عندها قضيه معانا بتعرضها عليه. فاللي بيحمل هم الامه ممكن ينسى هم نفسه، بس لما ينسى هم نفسه اللي يقوم بشؤون ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تلاقي الدعاء الى الله دول تلاقيهم مرفوعين في وسط الناس، وربنا تلاقيهم مبارك لهم في رزقهم، وتلاقي سبحان الملك ربنا وضع لهم الذكرى الحسنه. بس في قلوب مين؟ في قلوب الناس اللي قلوبها نظيفه، بخلاف الناس اللي قلوبها منكوسه. تبص تلاقي واحد ولا واحد يقول لك الشيخ حسان الضال، الشيخ مش عارف الحيوان اللي هو، تلاقيه بيحزن قوي جدا. طب انت تعالى، انت يا تافه، واحد تافه او واحده ملاش اي قيمه، انت عملت ايه للدين؟ الناس دي او قبل ما انت تتولد ويبقى لك اسم على وجه الارض، والناس دي كانت بتحفى بجزمها ورجليها عشان تعلم الناس، وربنا جعلها سبب في هدايه الخلق. انت بقى عملت ايه لنصره الدين؟ تلاقي للاسف فارغ، فارغ من العلم، فارغ من الادب، وليس يملك الا سلاطه اللسان والوقوع في الاعراض والسب والغيبه والنميمه والعياذ بالله، وهذا يؤخذ من حسناته ويعطى لهؤلاء القوم. فإذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاته ثم تطرح على ظهره ثم يطرح في نار جهنم والعياذ بالله للمفلس. نعوذ بالله من الإفلاس وأهله. تفضل يا شيخ. الله واجعلني أحسن ممن يظنون. كان ابن مسعود إذا خرج خلفه الطلبة قال لا تفعلوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. قالوا نريد أن نخدمك أنت شيخنا وسيدنا ومولانا. فكان يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثوتم على رأس التراب. سبحان الله. فلا تعجل ولا تقترب، فالمنة كلها من الله والفضل كله من الله. الذي سطرنا هو الله، والذي يعصمك من الزلل هو الله، والذي جعل لك الود في قلوب العباد هو الله، والذي علمك وفهمك هو الله. فقل الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لهم، بما غفر لهم أي الحبيب، وجعله الله من المكرمين الذين أكرموا بالإيمان والتوحيد، فآمنوا ووحدوا فنصح قومه حيا وميتا. وهذا شأن المسلم الذي حسن إسلامه، والمؤمن الذي صدق في إيمانه، ينصح ولا يغش، ويرشد ولا يضل، ومهما قالوا له ومهما قالوا فيه ومهما فعلوا به من شدة وقسوة فإنه يبقى على النصح والشفقة. يبقى على النصح يا جماعة والشفقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللي عمله قومه فيه وفي أصحابه، شوف بعد السنين الطويلة دي من الحروب والإبعاد إيه اللي حصل؟ لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وكانوا بين يديه مسلسلين في الأغلال، فقال ما تظنون أني فاعل بكم بعد اللي عملته في يدكم؟ خلتوني أسيب مكة وأزيتم أصحابي وقتلتم بعضهم وحاربتموني وكدتم تقتلونني وسلطتم علي السفهاء في الطائف وغيره. طبعا الكلام ده ما قالهوش ابدا، لم يذكرهم ولم يبكتهم باي شيء. قال لهم بس ايه، انتوا هعمل فيكم ايه، ظنكم فيه ايه؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، مش ممكن ننتظر منك الاسلام. فقال كما صحح بعض اهل السير اذهبوا فانتم الطلقاء. يوسف عليه السلام، انت لما تقرا قصه يوسف من اولها واللي اخواته عملوا فيه، انت لو مكان يوسف تعمل ايه؟ شوف هو بعد كده لما وقفوا قدامه واحتاجوا الى الطعام لهم ولاهلهم احسن اليه، ولما عرفهم بنفسه وعدهم وقال لا تثريب عليكم اليوم، وبعد كده لما جم وتحققت الرؤيا التي رآها خروا له سجدا، إيه اللي قال؟ قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش أخرجني من الجند، مع إن الإحسان الأول إخراجه من الجند، لكن حتى لا يبكت إخوانه ولا يذكرهم لأنه قال لهم لا تثريب عليكم، فوفى بذلك. النماذج دي يا جماعة هو دي نموذج معانا من النماذج دي، إن نشوف يرفصوه ويبوتوه ويقتلوه ومع ذلك يبقى ناصحا لهم، يبقى ناصحا. فهو للداعية. ولذلك أول صفة من الصفات اللي موسى عليه السلام طلبها من الله لما أمر يتوجه إلى فرعون قال إيه؟ رب اشرح لي صدري. ليه بقى؟ لأنك بتواجه الناس بأشكال وأخلاق متباينة، فمحتاج أن يكون صدرك إيه؟ واسع عشان تستمر في الدعوة. محتاج الأمر ده. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من هداية هذه الآيات واحد بيان كرامة حبيب النجار الذي نصح قومه حيا وميتا. اثنين بيان ما يلاقي دعاة التوحيد والدين الحق في كل زمان ومكان من شدائد وأهوالات. إن الدعوة دي يا جماعة محتاجة صبر، إن الدعاء ينالهم من الأذى مثل ما نال الأنبياء من قبل والصالحين. ثلاثة وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك ومهما كان العذاب قاسيا. أربعة بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهيد، فإنه يرى الجنة رأي عين. قيلته الجنة قال يا ليت قومي يعلم. آخر الآيات التي ختمت القصة قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هذه الآيات تتم لهذه القصة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. يعني لا تظن أن الله سيدع أهل الكفر وأهل الظلم يفلتون بفعلته. دول عملوا إيه؟ ده كذبوا ثلاثة من المرسلين وقتلوه أو سجنوه وما اكتفوش بكده، لا ده كمان ولي من أولياء الله قتلوه بهذه القتلة البشعة. فانتقم الله عز وجل لأوليائه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. فجاء العذاب. ربنا يقول بقى في عذابه بما وما انزلنا على قومه، يعني على قوم مين؟ حبيب النجار اللي قتلوه، من جند من السماء. كان ربنا يقول ايه؟ ان اهل هذه القريه اللي هي انطاكيه، انطاكيه أقل شأنا من أن ننزل لهم جنودا من الملائكة من السماء لتقتلهم ولتنتقم منهم. وما أنزلنا على قومه من جند من السماء، أي للانتقام منهم ولإهلاكهم وللانتقام لأولياء الله جل وعلا. وما كنا منزلين، أي ليس لنا حاجة بأن ننزل جند من السماء لتهلكهم. وما إلا حصل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ربنا أرسل لهم ملك واحد بس، قيل أنه جبريل وقيل غير جبريل. أكثر المفسرين على إنه جبريل عليه السلام. ربنا أرسل لهم جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة فأماتتهم جميعا. صاحبهم صيحة، الصيحة اللي ربنا دي فإذا هم خامدون. يعني خامدون قال لك ساكنون ميتون هلكا لا حراك لهم ولا حياة فيهم. بأجسس، بأجسس هامدة على الأرض. يا حسرة على العباد. يعني حسرة على العباد إن في ناس بتفهم من الآية إن ربنا بتحسر على العباد، ده العباد بتحسروا على نفسهم. دي معنى اللي يقول لك ايه؟ يا حسرة على العباد، أي يا حسرة العباد على أنفسهم، بتحصروا على أنفسهم بس بعد فوات الأوان. بيقولوا يا ريتنا ويا ريتنا، بس خلاص بعد خراب بلطة، بعد فوات الأوان بيتحسروا على نفسهم. يعني بيقولوا يا حسرة احضري، احضري يا حسرة، بيقيدوا على نفسهم بالحسرة فوق الحسرة والعياذ بالله. يا حسرة العباد على أنفسهم، احضري أيتها الحسرة. والحسرة هي شدة الندم، ولكنه ندم لا يجري بعد معاينة العذاب. ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة اللي نزلت بهم، العذاب اللي حل بهم، عشان استهزاءهم بالرسول، عشان عنادهم للمرسلين. فلذلك قال يا حسرة، قال ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم قال الله تعالى في آخر هذه الآيات مهددا أهل مكة، يعني ربنا سبحانه، هو فايدة القصص القرآنية يا إخواني، لما ربنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة دي، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إيه الفايدة؟ واحد، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت لست أول من كذب، لست أول من أوذي، في ناس سبقتك. فدي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن ربنا يقول له إيه؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب الفايدة الثانية، التخويف والتحذير لأهل الكفر والشرك، أن ينزل بهم مثل ما نزل بمن سبقهم. كأن ربنا يقول لهم إلا أبنكم دول أشد قوة منكم، وأكثر أموالا وأولادا منكم، وأعظم بنيانا منكم، ولم يتحملوا صيحة واحدة. صيحة إن كانت إلا إيه؟ صيحة واحدة، واحدة بس، ما كررهاش. مش صح صيحة مات شوية وفضل شويتين، ولا مات شويتين وفضل شوية، لا، ده صيحة جابتهم كلهم. فكأن ربنا بيقول لأهل مكة احذروا أن ينزل بكم مثل ما نزل بالمعاندين المكذبين من قبلكم. ودي رسالة لكل واحد غافل، لما يشوف واحد غافل زيه حصل له حاجة يعتبر. يعني لما واحد مثلا شاب متفرعن، ما بصليش، متفرعن بشبابه، بيعصي ربنا، وفجأة يلاقي واحد صاحبه بقى بيتنادى عليه فقيد الشباب، ايه الوصول اللي يحصل؟ وصول ان الغافل ده يفوق، وصول ان الغافل ده يفهم. ده ربنا بيبعت لك رسالة، ان انت لو ما راجعتش نفسك هتبقى عبرة، ومن لم يعتبر اصبح عبرة. اللي ما يعتبرش بغيره هيبقى هو العبرة الغيرة. فدي رسائل ربانية، رسائل ربانية. قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. ألم يعلم أهل مكة الذين عاندوا وكذبوا كم أهلك الله من القرون قبلهم، كقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين، أنهم إليهم لا يرجعون. لما بادوا وماتوا وأصبحوا جثث، ما عادش لهم أي قيمة، بقت مساكنهم شهد عليهم. لما تشوف كده فرعون، وتشوف بقى الأهرامات، وتشوف التماثيل والهيلمانات دي كلها، وتشوف جثة فرعون وهو مسافرت كده صغنن كده، زي ما ربنا قال كده اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ساعتها لما تيجي تبص كده على الجثة اللي متحنطة دي، بقى ده هو التافه، ده هو الحقير، ده هو اللي قال أنا ربكم الأعلى، دي اللي قال ما علمت لكم من إله غيري، هو ده هو الجثة، ده إيه المسافر هو ده اللي قال الكلام ده. فانت تقول سبحان الملك، سبحان القوي المتين، سبحانه وتعالى. ألم يرى؟ ألم يرى كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ فيكون ذلك راضعا لهم وهاديا لهم وواعظا، فيؤمن ويوحد فينجو من العذاب ويسعد ويبتعد عن الشقاء. وإن كل أي من الأمم الهالكة وغيرها من سائر العباد لما جميع لدينا محضرون، فالكل محضرون لفصل القضاء في يوم القيامة، فينجي الله المؤمنين ويهلك الله الكافرين. من فوائد هذه الآيات: واحد، مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك أهل أنطاكيا صيحة واحدة. اثنين، ابداء التحصر على العباد من أنفسهم إذ هم الظالمون المكذبون، فالحسرة منهم وعليهم. ثلاثة، حرمة الاستهزاء بما هو من حرمات الله تعالى التي يجب تعظيمها. أربعة، طلب العبرة من أخبار الماضين وأحوالهم، والعاقل من اعتبر بغيره. خمسة، تقرير المعاد والحساب والجسد. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه من تفسير هذه الآيات من سورة ياسين المتعلقة بقصة أصحاب القرية الذين كذبوا المرسلين، بقصة هذا الرجل المؤمن الذي ضربه الله مثالا لنصرة الدين وللسعي في نصرة هذا الدين. فلنأخذ منها العبرة، ولنأخذ منها العظة، ولنأخذ منها الجد والاجتهاد في نصرة هذا الدين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. نسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن، وأن ينفعنا وإياكم بما ورد فيه من المواعظ والحكم والأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصلح حالك أخي، بارك الله فيك. Yeah.